السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله تطمئن قلوبنا بذلك، ترطب ألسنتنا بذلك، تقوى أبداننا بذلك، درجات ترتفع وخطايا تخطي وصحائف تنور وشياطين تنقلص وملائكة تتنزل، كل ذلك بذكر الله. وأجل من ذلك وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، وتلك منقبة هي أجل مناقب الذكر على الإطلاق، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ودائما نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحصل على الأجور بذلك بإذن الله، ونمتثل أمر ربنا إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأنه لا يذكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني القائمين على هذا البث سائلا لله لهم التوفيق والسداد. هذا كذلك أشكر إخواني وأخواتي الذين يتابعون المجلس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخت أسماء بنت فتحي تسأل: ما صحة حديث ملعون من خبب امرأة على زوجها؟ ليس هذا لفظه، إنما لفظه: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. هذا اللفظ الأصح. هل الأولى صبغ الشيء أم لا؟ في الأولى وجهان. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيء. فهذا حجة للقائلين بأن الصبغ أفضل، وحجة القائلين بأن عدمه أفضل، أن هذا الشيء كان شديدا، لأن الحديث فيه كان كالثغامة من شدة البياض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه لم يصبغ شعر لحيته عليه الصلاة والسلام. بعد الباعث الحديثي وكتاب شرح إلى الحديث، لدي كتاب تنصحني بعد في مصطلح الحديث، لدي كتاب اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين، ممكن تستفيد منه كمرحلة أولية قبل البدء في التحرير والتحقيق. صديق يستغفر لأبيه الميت ويسبح له بعد كل صلاة. أما الاستغفار لأبيك: رب اغفر لأبي، لا بأس بذلك، أما تسبح وتهب ثواب التسبيح لأب لم يرد. مروى سعجانة تسأل: الحديث قبل صلاة الجمعة خاص بالرجال، أجبنا من قبل: لا أعلم في الباب خبرا ثابتا. ساحة حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وهو جنب. الحديث الذي فيه حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء من الجنابة، حديث ضعيف. وفي الباب ما هو أقوى، وهو قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. صحة حديث: من جاد للجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، الحديث ثابت صحيح. النفح على الجار بالرقيق لا يجوز عند الجمهور من العلماء. الغسل عورة الأطفال من البول والغائط تنقض الوضوء، لا تنقضه على ما أختاره من أقوال العلماء. لا حكم على الحواجب. ماذا تريدين بعمل الحواجب يا حبيبة؟ إذا كنت تريدين النمصة فالنبي لعن النامصة والمتنمصة. يا محمد ابن إسماعيل، الله قدر المقادير، لابد أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ودعك من الأسئلة الفلسفية، عليك أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. حكم الذي يضع فلوسه في البريد ومش عاوز الفايدة، لا بأس إذا خشي عليه الضياع، وإذا قدر وأخذ ما أسموه كذبا بالفائدة وهي المضرة بعينها، يتخلص منها بإعطائها لفقراء لا تربطه بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. هل ثبت أن ابن عمر اكتفى بالوتر دون الشافعي؟ أخر ابن عمر لم أحققه، لكن ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان. وقد قيل لابن عباس: إن معاوية يوتر بركعته، قال: دعوه فإنه فقيه. ما الطبعة التي تشرحون منها متن غاية الاختصار لأبي شجاع؟ نقرأ من أي طبعة عادية، لكن الشرح نستوفي فيه، لا نتقيد بشرح السارحين. ما حكم العمل في شركة بإكسين من الماليزية؟ لا أعلم عنها شيئا. حلق شعر الصدر للرجال حرام؟ ليس بحرام. جوزاء يعطي أقوان، هل يلزم كل من يشتري لحوم مجمدة من محل أن يسأل عن مصدر هذه اللحوم المجمدة أن يسمي ويأكل؟ لا، إذن على الغالب، لما كان الغالب أنها مستوردة من دول الكفر وأنها لا تزكى حملنا ذلك على الاستبيان التام حتى لا نطعم طعاما أو طعمة فيها شبهة. لو دعا المظلوم على الظالم فقد استوفى حقه، لا يثبت كقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا أخي رجب، بارك الله فيك وعافاك الله والمسلمين. هل يجوز بيع وعرض مستحضرات التجميل التي تحتوي صور النساء المتبرجات على الغلاف؟ الأصل أنك تبيع المستحضرات لا تبيع الصور، وهذا من عمد به البلوى، فعليه لا بأس بشراء مثل هذه من الصيدليات على الأدوية وعلى مساحيق التجميل وعلى معجون الأسنان وعلى أشياء كثيرة. أصبحت هذه مسألة مما عمد بها البلوى، والله تعالى أعلى وأعلم. خديجة مصطفى، ما حكم زكاة العقار؟ كان له مبلغ عند شخص، المبلغ ده كان شغال في شركة وحال عليه الحول فأخذ المبلغ على دفعات، والباقي أخذ مكانه شقة وأجر الشقة لمدة عامين ثم باعها. ينظر إلى أصل هذا العقار، هل كان معد للتجارة أم كان معد للسكنة أم كان معد للتأجير؟ فإذا كان معد للتأجير أو معد للسكنة فلا زكاة فيه، أما إذا كان معد للتجارة فعليه الزكاة. يقول: ما حكم الوصية الواجبة التي أقرها القانون للجد؟ لا أعلم لها مستندا، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من حرج إن سألت عما أعرف ليطمئن قلبي مثلما الخليل إبراهيم؟ ليس هناك حرج، لكن لا نصل إلى حد التنطع والافتراضات. وفقك الله ونرجو العفو إذا كنا أسأل إليك في شيء، بارك الله فيك. إمام يقول: الناس لا يجوز البقاء في المسجد بعد انقضاء صلاة الجمعة، احتجا بالآية الكريمة: فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض. هذا رأي الظاهرية ولا نعتمد هذا الرأي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. صليت المغرب وقبل أن أسجد أذن للعشاء، فهل أكمل أم أنهي الصلاة؟ أكمل صلاتك، ما دمت أدركت ركعة من المغرب قبل دخول وقت العشاء فقد أدركت العشاء. زوجها استثمر أمواله في البنك دون علمها ويريد أن يشتري بها شقة، ماذا أفعل؟ عليك بالنصح وإثمه على نفسه. ومع ذلك انظري، هل سيرته في الحياة الأكل من الحرام أو ماذا؟ كانت سيرته الأكل من الحرام فارقي يعاونك الله خيرا منه. حديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما هو له عالم ومتعلم، حديث ضعيف. ما حكم من أي رجل يتزوج من زوجة ثانية وزوجته الأولى موجودة على قيد الحياة؟ أباح الله ذلك في الكتاب العزيز. يقول: إذا مال 10,000 دولار هل يجوز دفع زكاة؟ عليكم يجمعوا بشراء منزل، يعني 10,000 دولار زكاة، هي زكاة ولا يعني؟ أصيغ السؤال بصيغة: قد هل يجوز شراء منزل من زكاة المال لشخص؟ أقول بالله تعالى التوفيق، ما ورد في المسألة نص، وأقول إن نصف المصريين على التقريب يسكنون، ليست بيوتهم إنما يسكنون، وسيستنجف هذا زكوات الأموال بما يؤول إلى حرمان الفقراء. لمدة السفر التي تستوجب القصر في الصلوات، المسافة عرفية، ما قلنا نجد له. هل يجوز مرة أن تأخذ بالبنطلون بحجة أنه واسع للحجاب؟ حسب ساعة البنطلون إذا كان واسع جدا لا يجسرها ومسطور من أعلى فلا بأس إذا كان متسع جدا. يقول كيف لي أن أداوم على الصلاة أصلي وأخطا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصادق رفقة صالحة، واسأل الله دائما وأبدا أن يجعلك مقيم الصلاة ومن ذريتك. واذكر قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. زوج هجر زوجته وبيته طول 22 عاما لا ينفق عليهم ولا على أبنائه ثم مات، هل تحد عليه وفاء له رغم أنها كانت تكرهه؟ الإحداد واجب لازم، لا صلة له بإساءة المعاملة أو بإحسانها. متى تكون صلاة الصبح قضاء؟ إذا لم تدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس. يقول أنا أحفظ القرآن وأريد أن أدرس علم شرع، هل أدرس ولا أنتظر بعد الحفظ؟ سجد وقارب، لا مانع من هذا ومن ذلك. بارك الله فيك وحفظك الله الأخت الفاضلة سنة. حكم زيارة قبر والدي وعدم الزيارة يزعجه؟ زر قبر والدك لأن النبي قال زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. كمان مرات الطلاق، طلاق مرتان، إذا طلق الثالثة دانت منه المرأة. هذا الطلاق عند الغضب يقع، في الغضب لا بد من التفصيل، إن كان غضبا استشاط به فأفقده التحكم في عقله وفي وعيه ولا يدري ما يقول لا يقع طلاقه. إذا كان الغضب يسيرا وهو متحكم في نفسه الطلاق واقع. في مرحلة وسطى بين الاثنين رضان غضب شديد يعي ما يقول لكن لا يستطيع منع نفسه مما يقول، هذا حاله أنه لا يقع طلاقه على الذي أستظهره من أقوال العلماء. إنه من تونس، نسأل الله نزيل الألمانيين من تونس. قال معظم نساء تونس متبرجات حتى محجبات. ما حكم فتح محل لشراء فساتين أفراح علما أن أراسنا مختلطة؟ أما حكم مواد التجميل والعطورات، أما بين مواد التجميل والعطورات فلا بأس بها. أما إذا كان هناك فساد فلا تزيد الفساد فسادا، أصلح ولا تفسد، إن الله لا يحب المفسدين. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ لا أرى منها مانعا، لكن عن وجودها بدليل عن رسول الله لم أقف على دليل عليها أن النبي كان يفعلها. حكم إعطاء زكاة المال لرجل مدين من زواج ابنته ولكن جهزها بإسراف كما يفعل معظم الناس، تريث وأعطي غيره، لأننا لا نحب أن يسرف الأبناء الآباء في التجهيز للبنات ولا نساعد على الإسراف وغيره أولى منه. ففي بلاد الفلاحين بدل من المرأة أن تأتي بمفرشين ثلاثة مفارش أربعة مفارش خمس مفارش للسرير أتنا بعشرين مفرش، وبعد ذلك يتسول الناس لسداد الديون التي عليهم. يقول هل نقلت لنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل إلا شيء قليل منها؟ هل يجوز الجمع أثناء المطر الشديد في مصلى صغير؟ جوز هذا فريق من العلماء كالحنابلة، أما حديث الجمع في المطر فحديث ضعيف. يقول بل حسب السلام وإلى ابن أحمد ابن قمر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. زيارة القبور حريم، ما حكمه؟ أقول أختار رأي القائل بجواز زيارة النساء للقبور، وهذا رأي أكثر العلماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. ولما روي في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله ماذا أقول إن أتيت المقبرة؟ قال قل السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين. وأيضا فإن عائشة قالت كان النبي نهانا عن ذلك ثم رخص لنا فيه. ثم أقول وهو حاسم للموضوع بإذن الله، إن الأحاديث التي وردت في نهي النساء يعني من زيارة المقابر، والتي بنى عليها بعض أهل الفضل من المعاصرين أنها كبيرة من أكبر الكبائر، أحاديث تالفة كحديث لعن الله زوارات القبور لا يتحمل، وسنده فيه ضعف، وكذلك حديث بلغت معهم الكليب قالت ما قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، هذا تالف ومنكر. ما الوقت المضبوط لقيام الليل؟ يبدأ قيام الليل من بعد صلاة العشاء ويمتد حتى طلوع الفجر. يقول هل يجوز جمع المال لغير المسلمين للمساهمة في جمعيات لمساعدة المرضى غير المسلمين؟ نعم يجوز ولا مانع من ذلك. فيجوز مساعدة الكفار في أمور دنياهم وفي إطعامهم أيضا، لكن ليس من زكاة المال. يقول أن تجوز العقيقة بربع من البقر، الربع لا يجوز إلا عن الولد، لأن الولد سبعان وسبعان أكثر من الربع. ما حكم بناء المقابر فوق قديمة طمست معالمها للضيق؟ يعني انبش القبر واستخرج العظام القديمة ثم ابني من جديد. فنبش القبور للحاجة جائز، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور نبشت وخرب سويت ونخل قطع. ما حكم خروج المرأة وما هبها واضعا إطرا؟ إذا كان يلفت النظر لا تبتعد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة خرجت متعطرة ليشم الناس ريحها فهي زانية وليس الزنا كزنا الآخر. فعليه الأفضل لها والأسلم لدينها البعد عن ذلك. هل يجوز مسح الجوار إذا كانت سميكة سافرة؟ فيها وجهان لأهل العلم كما سلف مرارا، المسح على الجوار ليس القول فيه بقول واحد. وقد أسلفت القول بأن كل الأحاديث التي وردت في المسح على الجوار تالفة لا تصح وضعفها أكثر أهل العلم. أما حجة القائلين بالمسح فبنوا على القياس على الخف، ومن ثم استلزموا في الجار بما يكون في الخف، وبنوا على فعل أصحاب رسول الله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المانعون فقالوا إن فرض الرجل في القرآن هو الغسل. قال تعالى وأرجلكم من الكعبين عطفا على اليدين إلى المرفقين. قالوا ولما لم يأتي خبر من كتاب أو سنة يعارض هذا بقينا مع الأصل. أرد على من يقول إن كل شيء دون القرآن قابل للاجتهاد، ما مراده؟ لا بد أن نفهم عن حديث رسول الله كيف يعني يقول قابل للاجتهاد إذا ثبت النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول يعاني من عدم التوفيق في الزواج والعمل، اسأل الله التوفيق، اسأل الله التوفيق واستغفر لذنبك. إذا دخلت المسجد قبل الأذان هل نصلي ركعتين تحية المسجد أم ننتظر حتى يؤذن المؤذن؟ انتظر حتى إذا كان المؤذن يؤذن انتظر، أفضل حتى تجمع بين الحسنين. وألبسك الله لباس الصحة والعافية وأسكنك الفردوس يا ابن سمير. يقول لم أجد لكم كتاب باسم مصطلحات الحديث والمحدثين. نعم هو موجود لكن لعله لم يصل إلى بلادكم، وإن كنت قريبا منا أرسلنا لك بعض النسخ هدية إن شاء الله. امرأة فقيرة تحتاج دواء وليس لها تأمين صحي وأنا عندي، هل يزيد الكذب على الطبيب لكتابة الدواء؟ يا محمد بن مجد اتق الله فينا، هل تستفتي شخصا تقول له أكذب؟ هل تنتظر مني أن أقول لك أكذب؟ لا حكم فتح مركز التحاليل والاتفاق مع طبيب على إعطاء نسبة من قيمة التحاليل؟ هذا سحت وهذه لصوصية جديدة لأثرت الأطباء، فعليهم بتقوى الله ولا يحمل المريض فوق طاقته. فالأطباء الذين ينظمون ويرتبون مع عامل التحاليل ومع عامل الأشعة من أجل نسبة، وكل هذا يحمله المريض، هؤلاء أثمة ظلمة. قراءة القرآن بدون تجويد جائزة والأولى بالتجويد. هل تجوز مباهلة من ينكر الحديث الصحيح؟ تجوز إذا كنت موقنا من صحة الخبر. يقول ثبتت قصة صلاة عبد النصارى نجران في مسجد النبي عليه السلام لا أعلم لها سندا ثابتا، ما حكم أن أصلي بعد أن أصلي الوتر بعد أذان الفجر؟ لا بأس بذلك وقد كان ابن مسعود يفعله احيانا زوج طلق زوجته بسبب الاستفزاز الذي تعرض له منها. وبعد تبين له ان الاستفزازات باطله بحكم الطلاق، الطلاق واقع. وكن عاقلا وليكن الرجال عقلاء، فكم من امراه تريد الطلاق لا تريد الطلاق ولكنها تستفز، تقول للزوج ان كنت راضي طلقني، ان كنت راضي فيطلقها، تندم ويندم بعد ذلك. اشتريت منزل بالفائدة، ما حكم الشرع في هذا؟ هذا ربا. هل يجوز توظيف الحاجبين واخذ ما بينهما للمرأة إذا كان التوظيف بإزالة الشعر بالمنمص نمصا حرام نمص، وما بين الحاجبين لاحق بالحاجبين؟ حكم تمزيق 10 دنيهات أو 20 لأنها متهالكة ولا يأخذها منه أحد. لم يكن لها أي فائدة، أرسلها للبنك ممكن يأخذها منك. حكم أعياد الميلاد وحكم عمل المرأة وسفر المرأة وحدها. أعياد الميلاد تلك بدعة محدثة دخلت على المسلمين. هل إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وأنا في المسجد لكن لم أقف في الصف بعد أن بعد، هل أقول بذلك قد أدركتها؟ إذا كبرت وأنت خلف الصف، دخلت معه في الصلاة، لكن إن كنت تقصد من صلى 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام إلى آخره فهذا ضعيف. عياذا بالله ارتكب المحرم أمره يريد أن يتزوجها، هل هذا يعفيه أمام الله؟ أمام الله فالذنب قائم إلا إذا غفر الله. ما حكم جمع الصلوات في ظروف العمل؟ جمع الصلوات في ظروف العمل كيف تجمع؟ وما هذه الظروف التي تدعيها؟ إنه لا يجوز جمع العصر مع المغرب، إنما الجائز للضرورات جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء إذا حصلت ضرورة، كأن تكون طبيب ستجري عملية جراحية والوقت سيتخطى أوقات الصلوات. هل شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في حلف القبول؟ هذه معلوماتي لكن أحتاج مراجعة مرة أخرى لهذا الباب. رجع لسليم إنها أم لأربعة أطفال في إجراءات الطلاق مع زوجي وأبو زوجي، حالف من يمين علي أن لا نرجع لبعض من العمل، وأنا أريد رجوع لزوجي أبو أولادي. كلام على الزوج، لذلك الله خيرا على حبك للصلح، لكن الكلام يرجع إلى الزوج. ما حكم الخروج من المسجد قبل الصلاة؟ يكره ذلك إلا إذا خرجت لحاجة طارئة ضرورية، لأن بعض الصحابة رأوا رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة، قالوا أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هل تجوز الصلاة في الأوقات المنهي عنها مثل ركعتي التوبة أو ركعتي الوضوء؟ ركعتي التوبة لا أعلم لها دليل في أوقات الكراهة، أما ركعتي الوضوء فثم حديث بلال أن النبي قال له يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته فإني سمعت يفقد عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. دخلت إلى المسجد لصلاة الجمعة والخطيب على المنبر فهل أصلي ركعتين أو أجلس أيهما أولى؟ الأولى فيما أرى أن تصلي ركعتين. بارك الله فيك يا حماد بن صادق وحفظك الله. لماذا انتشر الفرقة بين المسلمين شيعة ووهابية ومتصوفة إلى آخر من الفرق؟ كلمة حق في هذا الموضوع. تجذب كل هذه الخلافات ونتحاكم جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقريب من الكتاب والسنة يقرب والبعيد يدعى له أو يبتعد عنه. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. في رواية ولكن بعضهم يقتل بعضا، تلك إرادة الله، لكن نطالب الجميع بالالتفاف حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفع هذه الشرور شرور الاختلافات. هل إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وأنا في الم مسجدي، لكن لم أشبك على هذا يا محمد يحيى. حكم شراء العقيقة، لحم العقيقة من غير ذبح خروف، لا تجزي. يعني إذا ذهبت إلى الجزار واشتريت 20 كيلو لحم كعقيقة، لا يجزي هذا كعقيقة. حديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي صحيح، والمعنى أن شفاعتي وإن كانت تنفع أقواما إلا أنها أكثر نفعا لمن استوجبوا النار فأنقذتهم من النار. هل يمكن تغيير النية في الصلاة؟ من ماذا إلى ماذا يا خديجة بنت مصطفى؟ إذا كنت تقصدين من إطالة إلى تقصير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة رد أمي عليه، فهذا جائز كذلك من فريضة إلى نافلة، أما من نافلة إلى فريضة لا يجوز. حكم العمل في صيدلية تتفق مع الطبيب على نسبة مما يكتمه، أي العمل حلال إذا كان أيضا هذه النصوصية التي يمارسها الأطباء في هذا الزمن. أما أنت فانصح، انصح لله، انصح لله ولا تبع بسعر أعلى. هل ثبتت قصة الغرانيق؟ كل الأسانيد التي وردت في قصة الغرانيق ضعيفة، وقد صنف بعض العلماء كتابا سماه أو بحثا سماه نصب المجانيق لنشر قصة الغرانيق، والله أعلم أن الكثرة كثرة الطرق كثرة الآثار في شأنها تعطيها قوة كأنها تصحح ما تناسقها مع آيات الكتاب العزيز مع إمكانية تأويل هذه الحادثة. وحادثة الغرانيق مؤداها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يقرأ من سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتنتجى. قالوا: فلذلك سجد أهل الشرك مع أهل الإسلام في النهاية. الأسانيد كلها ضعيفة بذلك، ومن العلماء من أول ألقى الشيطان في أمنيته، قال: ألقى الشيطان في آذان التابعين أن النبي قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتنتجى، لكن هذا ما قاله الله. ما هي مواصفات السائل الذي أشار إليه والقرآن؟ وأما السائلة فلا تنهر. السائل عموما: يا أبا الحسن، ونستغفر الله عن أي إساءة، فالسائل عن العلم، والسائل عن المال، والسائل عن الطريق، والسائل عن الاستنصاح الجزاء، يسألك السائل عموما. يدخل في قوله: وأما السائلة فلا تنهر، إن السائل المتضطع الذي يتضطع في أسئلته، فقد زجر النبي أحيانا من يريد التنطع، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام: المرأة جاءت تقول له: يا رسول الله، كيف الغسل من المحيض؟ فأجابها قال: خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. قال: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: سبحان الله تطهري. كررت فلم يجبها النبي، وقال: سبحان الله تطهري. فقالت عائشة فعلمتها. وجاء ربي من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في المسجد، قال: أنت محمد؟ أو قال للناس: أيكم محمد؟ فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. قال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال ابن عبد المطلب: قال: قد أجبتك. وأيضا سعد بن أبي وقاص جاء يطلب سيفا من رسول الله من المغانم قبل أن تقسم، فقال النبي: ضعه. ثم غلبته نفسه فقال: يا رسول الله، مثل لي أقاتل به في سبيل الله. قال النبي: ضعه. كرر الكلام. قال النبي وحد له الصوت: ضعه من حيث أخذته. هل صحيح زواج الجن بالإنس؟ لا صح أبدا، لأن الله قال: والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. ولم يرد أن صحابي كان مزوج بعفريت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عفريت متزوج بأية صحابية. رد العمل لا يعطي إجازة الموظفين في إجازات الدولة الرسمية بحجة أنها مخالفة للشرع، والموظفون يطالبون بإعطائهم فلوس مقابل عدم أخذ هذه الإجازات طبقا لقانون الدولة، ويرفض أيهما على حق؟ على حسب العقد المبرم بينه وبينهم. بحكم أخذ 5% ضريبة مضافة على جميع السلع المفروضة هذه أنظمة الدول، ويجب على الدول أن تنظر إلى الشرع قبل أن تصدر أي قرار. دخلت المسجد قبل الإقامة والوقت ضيق، هل يجوز أن أصلي ركعتين بنية تحية المسجد؟ والسنة قبل الصلاة يجوز ما دامت الصلاة لم تقم. في بعض الأيام يكون عندي دروس من قبل الظهر حتى المغرب، لذلك أصلي الظهر والعصر والمغرب مع بعض. لا يجوز لك ذلك، صلي الظهر مع العصر وصل المغرب مع العشاء للضرورات القصوى. أريد ترجمة يسيرة لعلي بن زاد وعبد الله بن مساعدة، ليس من كنت راجب الرواية حفظك الله، راجع تهذيب التهذيب. صحة حديث عذاب الكافر في القبر والذي نفسي بيده لو سلط عليه 99 تنينا، الحديث ضعيف. ما حكم الخلط الربا والشراء سيارة؟ لا يجوز، حرام وربا. هل الجن لا يفتح بابا مغلقا؟ النبي قال إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. حكم طلب الطلاق للمرأة بسبب عدم وجود الأولاد العاجل، فرجل من حقها لكن ستكون مقتنعة. هل الختان واجب أم سنة؟ الختان في حق الرجال واجب، في حق النساء على حسب حال المرأة. هل كلمة شيخ كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أهل العلم؟ الشيخ في أي باب من كان له شاب في هذا الباب، كبير السن يطلق عليه شيخ، هناك شيخ المهنة. الآن مثلا في بعض الدول يقولون شيخ المهنة، شيخ الصاغة، حيث إذا حصلت مشكلة للصاغة وأرادوا التحاكم يذهبون إلى شيخ المهنة. هناك الشيخ لكبر السن، هناك الشيخ كان أغلب استعمالها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكبر السن. أما بعد الرسول فالإطلاقات واسعة. حكم التزاحم من أجل حمل نعش الميت طبعا في الأجر، وهذا قد يؤذي البعض، لا ضرر ولا ضرار. شخص وقع في بعض الكبائر وندم وتاب، لكن عند قراءة الآية كاد لا يستطيع قراءتها وندم ندما شديدا. الله من الذنب والزلات غفار، والله قال ومن يعمل سوءا يجد نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والله قال في كتابه الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هل حدد الشرع نسبة للربح في التجارة؟ ليست هناك نسبة للربح، لكن لا يكون غبا فاحشا. الفتاة كاذبة للوجه وآخذة بقول الجواز ولا دليلها، تزوجت من رجل أخذ بقول تحريم كشف الوجه، قالت له من البداية لا تقل لي أن أغطي وجهي، هل على الزوج شيء؟ أنصحه ألا يتزوجها. اشترط عليه أن تمشي كشفة الوجه من البداية. الله يغنيك عنها، الله يغنيك عنها. الزوج رمى علي وقت الغضب، هل يقع أجبنا ثالثا عن قدر الغضب الذي لا يؤاخذ فاعله، والغضب الذي أفقد الشخص التحكم في نفسه يتصرف رغما عنه. لا حكم الزواج بدون ولي، لا نكاح إلا بولي، ومن يقوم مقامه في حالة عيش المرأة في بلد بلدة بعيدة عن أهلها لو يتصلون بالهاتف ويوكلون، إن لم يكن شيء من ذلك تتوكل مسلما من المسلمين. ما حكم شرب حبوب منع الحمل في رمضان من أجل عدم قضاء دين رمضان؟ جوز فريق من العلماء أن تتناول المرأة دواء لقطع الحيض حتى تتمكن من حجها ومن صيامها إذا لم يكن في هذا الدواء ضررا. آية الناس سجد ولم يبدل الإمام أكمل الصلاة، لا بأس بذلك، فسجدة التلاوة ليست بواجبة، هي مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صورة النجم وترك، أحيانا سجد وأحيانا ترك. وأيضا فإن عمر قرأ على المنبر سورة النحل فنزل فسجد لما مرت به آية السجدة، وبعد ذلك في الأسبوع القادم قرأها ولم ينزل ولم يسجد وقال أيها الناس إلا نمر بالآية فيها السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يثبت فلا شيء عليه. علي الولي هل يجوز دفن البيت ليلا؟ نعم يجوز دفن البيت ليلا وخاصة إذا كان عدد المصلين عليه كثر. هل تلاوة القرآن وإداء أجره البيت جائز؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. هل تجوز صلاة النساء بالعبد؟ لا بأس بذلك، الله أحق من تزين له، فإن طيبت المرأة نفسها وهي تصلي في بيتها لا بأس بذلك. هل هناك كتاب جمع المسائل الفقهية التي عليها إجماعات؟ نعم هناك كتاب الإجماع لابن المنذر و عند كتب في الإجماعات. صحة حديث الراشي والمرتشي في النار حديث ضعيف، لكن الرشوة كبيرة لما تؤول إليه من سلب حقوق الناس. ما حكم التحاكم إلى صندوق الاقتراع؟ التحاكم إلى الكتاب والسنة. هل هناك نهي عن الأكل حتى الشبع؟ لا أعلم نهيا عن الأكل حتى الشبع. والأحاديث التي وردت في الشبع أكثر من الأحاديث الأخرى وأصح، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل حتى شبع هو الصحابة في عدة أحاديث. أما الحديث الذي فيه نحن قوم لا نأكل إلا إذا جوعنا وإذا أكلنا لا نشبع لا يصح. وكان الحديث ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه في كلام ريب، لكن عندنا النص العام كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هل يجوز تأخير الجنازة في حضور أولادي من السفر؟ لا مانع من ذلك إذا لم تكن ذات مفسدة. هل حلال أو حرام صباغة المرأة شعرها؟ الأصل الحل لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، لكن إذا كانت المرأة تدلس بذلك على خاطب، يعني امرأة مثلا شعرها أبيض ودانت بالأسود صبغت بالأسود لكي تدلس على خاطب أو تتبرج به للجانب الأجانب فهذا حرام. إذا لم يكن البنت محرما أن يجوز أن تجلس أمها مع المتقدم لبنتها عند رؤية شرعية أن تجوز، لأن الخلوة قد انتفت فإذا أمنت الغوائل جاز. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع حديث ضعيف. وشفاك الله يا سحر ابن بنت قط. حكم البيع والشراء في الكلاب بأنواعها، ما النبي عن ثمن الكلب، إلا أن بعض المالكية والأحمد جوزوا بيع كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الماشية، قال أن النبي رخص في اقتنائها. عندها دم ينزل قبل ميعاد الحيض نقط. الإرهاصات التي تكون قبل نزول دفعة الدم لا اعتبار لها، والحيض معروفة بدايته دفعة الدم ذات اللون الأسود الكريه رائحة، فما كان قبل ذلك من إرهاصات كنقاط ونحو ذلك لا يقع به شيء. فتاة منتقبة لا يجوز أن تسلم أو تظهر وزال زوج عمتها، لا يجوز لها ذلك لأن زوج العمة زوج محرم مؤقت. سلام من الجزائر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأي في الذي نراه اليوم في مصر رجل المرأة يصلي من العيد كاتفا إلى كتفه في الشوارع؟ لا يجوز بلا ريب، لا يجوز أن يقف الرجل جنب المرأة في الصلاة. والأسوأ منه في هذه الجامعات التي أطلقوا عليه كذبا حرما جامعيا أن الشاب يتأبد الفتاة وأحيانا يصل الأمر إلى مغازلتها وإلى تقديمها. هذه القاذورات يجب على المسؤولين أن يتقوا الله في هذه القاذورات التي تحصل في الجامعات، يتقوا الله في أبناء المسلمين وبنات المسلمين، ويأخذوا على أيدي الفسقة والفاسقات من الطلبة والطالبات الذين يمارسون هذه المقدمات مقدمات الجرائم. على كل مسؤول أن وله الله أمرا أن يتقي الله في من تحت يديه، إن الله قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالجامعات أصبح فيها فساد وقاذورات لا يكاد الحصر يأتي عليها ولا تكاد تسلم إلا من سلمها الله. على المسؤولين عن الأمن في الجامعات وعن الآداب ونيس الآداب وعن كل مسؤول وعن الطلبة والطلبة أنفسهم فيما بينهم أن يتناهوا عن هذه القذورات والسخافات التي تنشر والتي تحدث في الجامعات. الشاب يمشي مع بنت لا يحل له ولا يحل له المشي معها، وقد يؤول به الأمر إلى أن يصل إلى حد الفاحشة، فضلا عن أنه يزعم أنها متزوجة زواج عرقي. لكن اثنين من الفساق من أمثاله ومن أمثالها يشهدون على هذه القاذورات. فنهيب بكل مسؤول وبكل طالب غيور على دينه، وبكل أب وبكل أم، أن يجتهدوا لمنع هذه المبقات الذي أسموه الحرم الجامعي، ولا نقر بهذا الاسم اسم الحرم، فأصبح قاذورات تحدث في الجامعات. يجب على المسؤولين أن يحفظوا الجامعات من هذا اللون ومن هذا القدر. الأغاني لا تفطر الصائم، أن تجوز سفر المرأة من عمرة بدون محرم، وزوجها بالسعودية عمرها 29، يعني زوجها سيستقبلها هنا من يوصلها. الوقت الذي ستمكثه في الطائرة مع رفقة آمنة أرى الجواز، ولله والله أعلم في هذه الحال. حكم تقويم الأسنان للطبيب، إذا كانت تقوم أسنانها وصولا إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بذلك، أما إذا كانت تفلجا للحسن فالنبي لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هل يجوز سفر المرأة؟ أجبنا على ذلك. هل نهى النبي عن الجلوس والضغط على باب النصرة لما فيه من ضرر؟ لا، هذه إحدى صفات الصلاة، فالنهي مقيد بالصلاة، نهى عن الاتكال باب النصرة خلف الظهر وأنت تصلي، أي تخالف هيئات الصلاة. لكن الرواية المطلقة التي لم تقيد بالصلاة رواية ضعيفة. حكم أن المرأة صورتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مطلقة، وكتخصيص لتسيير موضوع الرؤية الشرعية. الجرح النفسي البنات قد كثر، هذا وإن كان جائزا للخطوبة ليس عاما، إلا أن المفاسد من ورائه أعظم، فقد يأخذها الفاسد ذريعة لنشر صورتها في أماكن لا يليق بها أن تنشر صورتها، والله يقول وآتوا البيوت من أبوابها. صحة حديث رمز الذباب في الإناء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر داء. ثابت صحيح. هل يجوز أن أقول: يا رب اجعل كل صدقة تصدقت بها في حياتي اجعلها صدقة عن كل صاحب حق أكلت حقه حتى أمر من الحقوق؟ لا بأس بذلك. مصطفى فتحي: ما سؤالك؟ أبو الحسن يريد فتوى عن حلال أو حرام وضع مبلغ من البنك وديعة لمدة معينة ولا فوائد، بس ليس المعلومة، هذا ربا. هل هناك أحاديث أسانيد صحيحة على حرمة الأغاني؟ أتكلم عن الأغاني بالموسيقى، في أحاديث في ذم الموسيقى كما لا يخفى عليك. لكننا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف دائما على تحريم الموسيقى. لكن نأتي على الأغاني التي لا تصاحب الموسيقى، فالنظر إلى كلماتها وملابساتها، إذا كانت كلمات قبيحة فالله لا يحب الفساد، إذا كانت كلمات طويلة في عرس فلا بأس بذلك. كلمات تدل البال فتاة نفسها في البيت حيث لا رجل أجنبي يسمعها، بنت في البيت تمشي تغني بعض الأغاني بدون موسيقى وكلماتها طيبة، فلا بأس بهذا. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عائشة، ماذا كان معكم من الأغاني؟ فإن الأنصار أعجبهم له. وإجابتنا لأغاني الفتاة في بيتها بدون موسيقى وبكلمات طيبة، وحيث لا فتنة بلا غيبة. إنها زهرة النرجس ناجحة بسبب الحروب، وزوجها سجين ولديها طفلة، بعض الأوقات أنجبر على الصعود بالتاكسي وحدي. أنجبري إذا يعني هل هي مسافة سفر؟ لا يجوز أن تسافري بدون محرم. إذا كانت المنطقة آهلة بالسكان وأنت في الخلف ولا يستطيع الوصول إلى إجرام من السائق فلا بأس بذلك بالضرورات. حكم وضع الصور الشخصية في براوث في الغرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. تحية المسجد على الاستعداد لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئل ماذا فرض الله عليه من الصلاة، يا رسول الله قال: 5 صلاة في يوم وليلة، قال: على ما يزورها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله، قال: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. قال: يجدني الشيخ هل يجوز التعرف على فتاة على الانترنت بغرض الزواج؟ أنصحك بأن تأتي البيوت من أبوابها للغوائم السيئة التي تتأتى من وراء ذلك. خطبت بنيها وعلمت الأولى وتركت المنزل. هذا السؤال قطع. وتركت المنزل. السؤال قطع عذرا. أدركت الإقامة لصلاة الفريضة وأن يصلي ركعتي السنة. وكنت لم أكمل في الركعة الثانية بعد أن أسلم وأن تأخذ بالجماعة أكمل صلاتك لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالك. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فالمعنى لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. الزوج الملتزم وتكلم في الهاتف مع واحدة أخرى، لماذا يتكلم وبينه الكلام وعليه يبدأ الحكم؟ ما حكم ترك صلاة الفجر لعدم القدرة على الاستيقاظ من النوم؟ اعلم أن ترك صلاة الفجر في جماعة من علامات النفاق. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نرى أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال النبي عليه السلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. والذي نفسي بيده لا يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنا يومين لشهيد الأشاب. أقبل أجري بشكل يومي وتجمع لدي النصب ولا أفهم قضية الحول هنا فأفدني. أقبض عفوا يقول أقبض أجري إذا اجتمع معك مبلغ بلغ النصاب يعني بلغ ما قيمته 97 جرام دهب من عام 22 أو 600 جرام فضة إذا أخذت بنصاب الفضة. يعني إذا قلنا مثلا جرام الفضة 15 جنيه 600 جرام فضة 600 جرام فضة تكون تقريبا 6000 جنيه 10 9000 جنيه تقريبا. زادت الفلوس عن ذلك إذا بنيت على نصاب الفضة ومر عليها سنة منذ بلغت النصاب لا تزكيها حينئذ. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة لا يثبت عن رسول الله. ولكن ثم تحديد في صحيح مسلم وإن كان فيه قبيل بن مرزوق في بعض الكلام، ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغمر مطعمه حرام ملبسه حرام. الحديث أنه يستجاب له، يقول يا رب يا رب أنه يستجاب له ويعينه إنما يتقبل الله من المتقين. أن تجوز المعاشرة قبل قضاء 40 من النفاس رغم تاقف الدم تجوز إذا غسلت. كانت حامل وكانت تعبانة في رضاعة ما صمتش 2 رمضان وطلع فلوس ولا صوم لازم تعيدي. الأيام التي أبصرتها المرأة نتيجة الحيض يلزم الإعادة. طلق في نفسه سرا لا يقع طلاقه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلأنه مخاصم اثنين من أصحابي من سنة وأكثر، بس أنا مسامحهم لأني مش عارف أبدأ بالسلام. أنت تأثم لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يجوز أنا وزوجتي الذهاب لقرية سياحية بكامل الحدود والنقاب وكل شيء للنزهة. إذا كان بالضوابط الشرعية لا بأس، بالضوابط الشرعية لا بأس بعيدا عن الفتن. هل البلغ يفطر الصائم لا يفطره؟ البنات اللي بتخرج عاريات متبريات من بيوتهم قولهم كلهم ولأهليهم حاجة عشان إحنا الشباب بشر بنتعب من المناظر اللي بنشوفها. هؤلاء أهلهم أقرب إلى الدياتة منهم إلى الصلاة في الغالب، وإن الرجل الغيور لا يسمح لبنته أبدا أن تظهر بسوءتها وتظهر سوءتها بالبناطيل الضيقة التي تجسد السوء وتمشي بها أمام الشباب الفتون. وبعض هؤلاء أهل الديات يأتون بشاب فحل يزاكل مع ابنتهم ويغلق عليهم الغرف، هذا من الديات عياذا بالله منها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. والنبي يقول الحياء من الإيمان عليه الصلاة والسلام. ويقول الله تعالى والله لا يحب الفساد، فعلى الرجل أن يتقي الله في أنه مسؤول عن رعيته. قال تعالى في كتاب كريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مؤمنات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لقد قال تعالى كما سمعتم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فنوصي أهل الإسلام بتقوى الله في أنفسهم، لأنهم سيسألون عن بناتهم. أبو حسين الألباني: ماذا تريد بالحاكمية؟ هل يا أبا حسين الألباني هل أنت تقول لا حكم بما أنزل الله؟ ماذا تقول حتى نجيبك؟ بارك الله فيك. هل أنت تقول نرفض حكم الله ونتحكم كيف شئنا؟ ماذا؟ اتق الله في نفسك. رجل قال لآخر: اذهب وأتي لي بطعام من المطعم. فذهب وصاحب المطعم لم يأخذ منه مال، هل يجوز له أخذ قيمة المال؟ ينظر هل صاحب المطعم أكرمه لصداقة بينهما أم لا. يعني أنت واحد أرسلت تأتي مثلا بعلبة كشري فعصر منه، وصاحب المطعم يعرفك وأكرمك، قال أنا لا أريد العصرة، فترجع إلى الرجل، هل يجوز أن تأخذ أنت العصرة جنيهات؟ يجوز، لأنه أكرمك لكونه يعرفه، أكرمك للإكرامية لك ليس لمن أرسلك. هل يجوز للزوجة مصافحة خال زوجها؟ لا يجوز، لأنه رجل أجنبي، ويجوز خال أن يتزوج هذه المرأة إذا مات ابن أخته، والعكس كذلك. أما الربوية هل يجوز استخدامها في رصف أمام المنزل؟ المنزل يجوز. ثبت عن عائشة أنها كانت إذا رأت أرادت النوم قال: اللهم إني أسألك رؤيا صادقة صالحة برا سرا لا أعلم له سددا. يقول: لم أفهم مثال الزكاة، لكن الحول كيف يكون براتب اليوم؟ ليس عليك زكاة، إذا كنت تقبض مرتب وتصرف ليس عليك زكاة، إنما إذا حوشت باللفظة المصرية حوش، جمع مبلغا من المال بلغ النصاب، بلغ حدا معينا ومرت عليه سنة تزكي عليه، أما الإنفاق الداخل والخارج ليس عليه زكاة. ولا تكرم فتاتكم على الرأي رابنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ما شأنها هذا في عبد الله بن أبي بن سلول، كانت له أمتان من الإمام أميمة وضيفة أو غيرها، فكان إذا أتاه ضيف أكرمه من وجهة نظر الضالة بإرسال المرأتين إليه، فنزلت الآية: فتاة كانت تحافظ على قيام الليل يوميا والآن لا تصلي القيام، هل ربنا غضبان عليها؟ نخشى أن تكون عصت ربها في شيء فحرمت الطاعة. والله سبحانه وتعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني سنهيئه لعمل أهل الخير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نهيئه لعمل أهل الشر. فأحيانا هرمان الطاعة يكون بذنبك. قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، يعني منعهم من الطاعة، والله أركسهم بما كسبوا، الله حرمهم شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء الذي اكتسبوه. فالطاعة قد يحجب عنها شخص بسبب كسبه السيء. ولذا ورد عن عدد من السلف القول: إني إذا تركت قيام الليل يعني أخشى على نفسي، أخشى أن يكون الله كرهني فحرمني قيام الليل، للآية الكريمة: والله أركسهم بما كسبوا. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصدقهم، كره الله بعثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الشيخ علي الدين أن تحصل الزكاة بذات أن تبقى كل زائد والأفضل لك يا صاحب المال وإن فقير أن تبني على نصاب الفضة. حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم ولك الحديث إلى آخره. في سنده راوي قال له أبو سلمة هل هو الجعني ثقة أم المجهول؟ أجدح إلى أنه المجهول وأن الحديث معلوم به. حكم شراء أشياء وبيعها دون علم المشتري أن أحصل على ربح. إذا كنت وكيلا له يا أحمد بن أبي فالوكيل شأنه أن يكون أمينا، أما إذا لم تكن وكيلا له كنت بائعا ويعرف أنك تبيع له فكذلك. أحصلت الزوج لزوجتي بعد أن طلقها تطبيقا إلى في العدة تعتبر مراجعة، فالمراجعة بأحد أمرين إما بالمعاشرة أو باللفظ. بتعصب جدا، ما فيش داعي لكلمة باء، قل أتعصب جدا وبحلف أيضا دخول الباء على الفعل المضارع لغة ركيكة لا تعرف في لغة العرب. ولذلك إذا قرأت القرآن ما في أي فعل مضارع دخل عليه حرف الباء، كل بتعصب باكل بشرب بنام بتكلم، كل هذا الدخول للباء على الفعل المضارع لا ذلك. يقول أتعصب جدا ويحلف على أولادي بعدم فعل شيء معين وبيع منه. إذا كنت تملكين منعهم ولم تمنعين فعليك كفارة يمين، إذا كنت لا تملك الشيء لا شيء عليك بحكم تعريف المرأة من الرجل لفظيا. لماذا يعنفها؟ وقديما قالوا قال الجدار المسمار لما تشقني قال سل من يدقني، وأحسن من ذلك قول النبي لحاطب ما حملك على ما صنعت. لكن على أي حال الله يقول وقول للناس حسنا. هل قيام الليل أعلى الطاعات؟ لا، هناك طاعات أخرى أكبر من قيام الليل، بل قال النبي ما تقرر في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هناك الجهاد في سبيل الله، هناك تبليغ دين الله، هناك كفالة الأيتام وعطاء المساكين، وقيام الليل اجمع بين هذا كله، اجمع بين كل هذا قدر الاستطاعة. حديث والله لا يغفر الله لفلان حديث صحيح. بهذا القدر أجتزئ سئلت الله أن يجمعنا وياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسد أولئك رفيقا مهيبا بأهل الإسلام أن يجتهد لنصرة دينهم الدين القيم. فإن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاجتهدوا يا أهل الإسلام لنصرة دينكم ذلكم الدين القيم الذي لن يقبل من أحد دين سواه. اجتهدوا في هذا بارك الله فيكم، كل على قدر ساعته، ذو المال من ماله، ذو الوقت من وقته، ذو العلم من علمه، ذو الوجاهة من وجاهته. وحتى إن كان فيكم مثل مؤمن آل فرعون فليجتهد في نصرة هذا الدين القيم في موقعه. نحن جميعا مسؤولون أمام الله عن ديننا، اجتهدوا وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الطالب في الجامعة لا يجلس يتفرج على المنكرات، ينكر قدر استطاعته، يذكر يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. لا يقف يضحك والفصل يرتكب أمام عينيه. الفتاة الصالحة كذلك تذكر الفتاة الآثمة المتبرجة بتقوى الله سبحانه، تذكرها بتقوى الله سبحانه. كل صاحب عمل في عمله وفي مقامه عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. اجتهدوا إخوة، اجتهدوا أيتها الأخوات في نصرة دينكم شبابا كنتم أو شيوخا أو مراهقين أو كهال، اجتهد جميعا في نصرة هذا الدين القيم. أختم بشكري لله إن جعلنا مسلمين ونسأله سبحانه مزيدا من الاستقامة على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأله سبحانه أن يثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاه. نسأله أن يعيننا وإياكم جميعا على الدعوة إليه، وأن يحببنا فيه وفي شرعه وفي رسوله وفي سنة رسوله وفي أهل الفضل وأهل الصلاح. نسأل الله أن يجعلنا مع الصالحين وإياكم. نسأل الله أن يسلك بنا سبيل الصالحين لا سبيل أهل الإجرام عياذا بالله منهم. الشكر موصول بعد شكر الله على عموم نعمه وآلائه التي لا تحصى. الشكر موصول، ومع الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشكر موصول للإخوة البادرين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات جمعنا الله إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.